احنا ان شاء الله هندخل الان على اول درس من دروس العروض. يعني كل اللي احنا كنا بنتكلمه الان ده مدرس يعني ايه مقدمه ودردشه في علم العروض. لكن انتبهوا معي عشان ان شاء الله ربنا يكرمنا كده وننتهي من هذا العلم ويكون نافع للمسلمين جميعا يا رب ان شاء الله. أول درس تسمى الكتابة العروضية. أول درس من دروس علم العروض هي الكتابة العروضية. إذا أراد واحد منكم أن يكتب كتابة عروضية ماذا يفعل؟ هو ده اللي احنا عايزين نعرفه الآن يعني. صلى الله عليه وسلم. عايزين نعرف كيف نكتب البيت كتابة عروضية. أول شيء كل ما يلفظ يكتب ولو لم يكن مكتوبا. كل ما يلفظه الإنسان يكتبه ولو لم يكن مكتوبا. اسمعوا كده، لو قال واحد منكم كلمة محمد هذه كتابة إملائية. إذا أردنا أن نكتبها كتابة عروض نكتبها حسب النطق، حسب النطق. انظروا كيف ننطقها، هذه مو محمد دون، هكذا تكتب، تكتب كده عروضيا. انت قلت محمد، نطقت كم مين؟ الحرف المشدد بكم؟ يبقى تكتب اثنين. عندما قلت محمد دون نطقت بعد الدال ايه؟ اكتب نون. ولذلك يقول العلماء خطان لا يقاس عليهما، خط العروض وخط المصحف الشريف. المصحف الشريف مكتوب بالرسم العثماني، صح ولا لا؟ إذا أردت أن تكتب رسالة لصديقك لا تكتبها بخط المصحف ولا بخط العروض. يبقى إذا أردت أن تعرف الكتابة العروضية كل ما ينطق يكتب وما لا ينطق ده الخلاصة يعني، ما تنطقه اكتبه وما لا تنطقه لا تكتبه. طب هذا يترتب على إيه؟ إن الحرف المشدد يكتب بإيه؟ بحرفين. وكذلك المادة اللي بعدها همزة تكتب المادة همزة بعدها ألف. يعني مثلا كلمة آمنة نكتب كده أي هذه آمنة، هكذا تكتب عروضيا. لكن إملائيا تكتب مادة بس آمنة زي آدم، تكتب آ أي آ نطقت همزة بعدها ألف ثم تكتب هكذا. كذلك هناك في بعض الأسماء تتضمن الألف في النطق للكتابة. يعني كلمة هذا، هذا نكتبها كذا، مش بنكتب هذا كذا، لا عروضي نكتبها هذا. هذه الألف منطوقة وليست مكتوبة، فالمنطوق يكتب ولو لم يكن موجودا في الكتابة. طيب إذا أتينا لكلمة الرحمن، كلمة الرحمن، الرحمن تكتب هكذا، يجي الرحمن دي. إذا أردنا أن نكتبها كتابة عروضية يقول أر، أين ذهبت اللام؟ مش منطوقة، يبقى ليست لا تكتب. أر را الرحمن هكذا تكتب. انظر إلى الفرق بين الكلمتين، بين اللفظين، الرحمن الرحمن هكذا تكتب عروضيا وهكذا تكتب إملائيا. فالكتابة العروضية كل ما ينطق يكتب وما لا ينطق، أعتقد واضح ولا سهلة هي. طيب قال الشاعر: إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك. إلهي عبدك العاصي أتاك، كلمة أتاك نكتبها هكذا، أتاك كده تكتبها هكذا املائيا، لكن اذا اردت ان تكتب عروضيا تكتب اتاك، لان الحرف المشبع يعني الفتحه اذا اشبعت ياتي بعدها الف يتولد منها الف، اتاك مقرا بالذنوب وقد ليس لها اياب، اياب يعني رجوع، تكتب ثلاثه ليس لها اياب، اياب يعني رجوع، تكتب اياب بالواو لانك اشبعت الضمه. طيب ثلاثه ليس لها اياب، الوقت والجمال والشباب، الشباب الشباب تكتب هكذا في واو لانك اشبعت الضمه، ثلاثه ليس لها اياب يعني رجوع، الوقت والجمال والشباب. وده فعلا الوقت اذا انقضى خلاص، الوقت كالسيف اذا لم تقطعه ايه. طيب الجزء الاولى كل ما يلفظ يكتب وكل ما لا يلفظ لا يكتب حتى وان كان ايه مكتوبا. اسمعوا هذا الجزئيه الثانيه دي، تحذف همزة الوصل إذا لم ينطق بها. لو كتبنا مثلا واستغفر الله، واستغفر واستغفر، أنت نطقت بعد واو إيه؟ يبقى تكتب واو سين بس، تقول واستغفر واس. هذه كتابة إملائية لكن هذه كتابة عروضية. يبقى الكتابة العروضية ما ننطقه نكتبه وما لا ننطقه إيه؟ بنكتب عمرو بالراء بعدها واو، مش بنكتب عمرو كده؟ لكن في الكتاب العام لا تكتب الواو، ليه؟ لانها غير منطوقه. انت بدأ تقول عمرو اخرها راء، يبقى لا نضع الواو هذه، وهذه الواو تسمى الواو الفارقه التي تفرق بين عمر وعمر، لكن لا تكتب عروضيا لانها غير منطوقه. هل انتم فاهمون؟ طيب يبقى الخلاصه كيف نكتب البيت كتابة عروضية، ما ننطقه إيه نكتبه وما لا ننطقه. الآن نريد أن نأتي ببيت من الشعر ونطبق عليه هذا الذي قلناه. اسمعوا كده، في بيت من الشعر هنطبق عليه هذا الكلام إن شاء الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم. نجي أولادي الكتابة أي دي؟ كتابة إملائية. نريد الآن أن نكتب البيت كتابة عروضية كما عرفنا. اسمعوا كده، شوف نكتب إزاي. أو المو لا يا سهلة دي حسب نطقه ايه. صلي هذه صل لي، اللام المشددة بكم لام؟ اي صل لي، وسلم وسلم دائما هذه دائما سهلة دي ابدا ها؟ لا ما هو احنا ما غير منطقي.